الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء أعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة فيما ينفعنا جميعا والحث على ما يقرب من الله ويباعد من غضبه. فأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يضاعف مثوبتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويذرون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته، وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا، ويجعلنا عند حسن ظن إخواننا، وألا يفتننا بثناء الناس علينا، ويجعلنا وإياكم خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ولكم ما لا يعلمه الناس. ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده، وأن يمن علينا بالفقه في الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتعليق صغير على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالشغف في الحق، لم أخذ عنه شيئا، وإنما في بعض المسائل عند اجتماعي به عدة مرات ذكرته، وهو رجل صالح وذو علم كثير، وأخذت منه الإجازة، وهي عندنا. هذا هو الذي حصل بيني وبين الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمتي فعنوانها كمال الشريعة الإسلامية ومحاربتها لمبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أكمل شريعة وأعظم شريعة طلقة في العالم. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة، كما قال عز وجل: لكل جعله شريعة ومنهاجا. وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد في العاجل والآجل، وجعله رسولا إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكوميهم. هو رسول الله للجميع عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فرسول الله للناس عامة، والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم، من الجن والإنس، من الذكور والإناث، من جميع طبقات الناس، من جميع طبقات الجن، الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، والانقياد لشرعه، وطاعة أمره ونهيه، وتعظيم أمره ونهيه، والوقوف عند الحدود التي حدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مبعوث من الله ومرسل من الله لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى. ووجب على الأمة طاعته واتباع ما جاء به، كما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل والنجم، وقال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية أشدنا فتنة أفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء وطاعته فيما أمر ونهى عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته طاعة لله وأن معصيته معصية لله. ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى رسول الله من أبى من أبى من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث العظيم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا معناه أن من أطاع واتبع شريعته فهو من الجنة والكرامة، ومن عصاه وتابع الهوى فقد أبى دخول الجنة فيكون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وبعثه الله سبحانه بشريعة كاملة فيها الدعوة إلى كل خير وفيها التحذير من كل شر، فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فأكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع. فعلم بهذا أن دين الله قد كمل على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في نزول هذه الآية. وعلم بذلك أنه ما ترك شيئا يحتاجه العباد في صالح أمرهم وفي عاجل أمرهم وآجله إلا وقد جاءت بهذه الشريعة لأنها كاملة. وما من شيء يضره في عاجل أمرهم أو آجله إلا وقد جاءت هذه الشريعة بالنهي عنه والتعليل منه. قال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهم مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فما بقي شيء يضرهم إلا وقد وضع، وما بقي شيء ينفعهم إلا وقد جاء به وأمر به عليه الصلاة والسلام. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المعروف كل ما أمر به الشرع وكل شيء ينفع العباد العاجل والآجل، وتعرف الفطر السليمة والعقول الصحيحة فضله ونفعه، فالشريعة جاءت بالأمر به، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر، وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال ويحل لهم الطيبات، وهي المغذيات النبيعات من المآكل والمشارب، وهكذا يحل لهم الطيبات من الملابس المفيدة النافعة، وهكذا كل ما حله الله لهم هو من الطيبات، سواء كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو غير ذلك من شؤون الناس. ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو غير ذلك مما ينطلق عليه اسم الخبث. ولهذا حرم عليهم المسكرات، وحرم عليهم الخنزير، وحرم عليهم الميتة، وحرم عليهم ما أهل به لغير الله، وحرم عليهم كل خبيث مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك. ودخل في ذلك كل ما يضر العباد أو ضرره أغلب وأكثر، فهو من كسب الخبيث كالمسكرات كما تقدم، والميتات، وهكذا أنواع المخدرات من الدخان، وهكذا كل ما يلحق بذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث، سواء كان خبثه محرا أو كان يغلب عليه ذلك، فإن الله جل وعلا بعث نبيه بتحريمه والتحذير منه. ولهذا يقول في سورة المائدة عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فلم يحل لعباده إلا الطيبات، وما كان من الغبائل فلم يحله سبحانه لعباده، بل بعث نبيه بتحريمه. فلحوم السباع والميتة والخنزير وما أهل به لغير الله والدم المسفوح وكل مسكر وكل ضار أنواع أي نوع من الضرر الذي يغلب عليه من دخان أو قات أو غير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات، كله داخل في ضد الطيبات والخبائث. ثم قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان على من قبلنا آثار وأغلال في بني إسرائيل وفي غيرهم ممن كتب الله عليه ذلك لحكمة بالغة وأسباب إقرار ذلك، فوضع الله ذلك عن هذه الأمة رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيهم الكريم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بحنيفية السمحة وبدين سمح ميسر وشريعة كاملة، فجعله مباركا وجعل شريعته أكمل الشرائع، رحم عباده بذلك وأحسن إليهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة في السفر والجمع في السفر والمرض، وهذا من التجهيد، وأباح له التيمم، وكان من قبلنا لا تيمم عنده، بل هذا من خصائص هذه الأمة، عند عدم الماء أو أو العجز عن الاستنادة في التيمم ولا يؤخر الصلوات. وأباح المريء يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام، وعلى جنبه إذا عجز عن القعود، ومستلقي إذا عجز عن الجنب، إلى غير هذا مما أباح العبادة ورخص له فيه. وقال سبحانه في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فجعل كتابه هاديا لخير السبل وأقومها وأصحها وأسلمها. هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم، جعله هاديا لما هو أقوم وأصح وأسلم للعباد في دينهم ودنياهم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم وغيركم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة لما فيه من العلم والبيان والإيضاح لوجوه الحق، ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة، فهو يزيل ما يعلق بالقلوب من شبهات وشكوك وأوهام مما فيه من الأدلة الواضحة على ما بعث به رسول عليه الصلاة والسلام من شرائع قويمة وأحكام عادلة، وعلى ما أوضحه في كتابه من أسمائه وصفاته وما أخبر به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجعل كتابه تبيانا لكل شيء، يعني مما يحتاجه العباد في المعاش والمعاد. وإنما يؤتى الإنسان من تقصيره وجهله، فإذا أقبل على الله وبذل وسعه في طلب العلم وأخلص لله في ذلك وبذل الوسع، فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القويم سبحانه وتعالى. وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي المصالح كلها وفيما يحتاجه العباد في العاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. ولهذا تفاوتت علوم الناس وأفهامهم في كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وعناية بلقاء العلماء والسؤال عما أشكل والضراعة إلى الله في طلب التوفيق والهداية. ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بما فيه الحياة والنور، فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياة ونور، حياة ضد الموت ونور ضد الظلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبين سبحانه أن ما دعا الله إليه ورسوله هو الحياة وأن الله يدعوهم لما في حياتهم ويدعوهم الرسول لما في حياتهم، وأن من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في حركات التجارة والأعمال الأخرى فهو ميت وإن ظن أنه حي. لأن الحياة السعيدة الحياة الحقيقية حياة العلم والهدى والاستقامة، حياة النور مما بعث الله به الرسل. أما حياة البهائم فلا قيمة لها، حياة الأكل والشرب والتصرف في طابع المعايش واللذات والأهواء هذه حياة البهائم لا قيمة لها. إنما الحياة حياة الروح وحياة النفس وصلاح العقل، هذه الحياة هذه النفوس حياتها بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما دعا الله إليه ورسوله فهو من الحياة، وضده هو الموت. ويقول عز وجل في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله الظلمة ليس بخارج منها. هذه حال الناس، إما ميت في ظلمة وإما حي في نور. فالكفار أموات في ظلمات، وإن زعموا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعترف بحقه سبحانه ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا بالمعاد إليه، حياة لا قيمة لها، حياة البهائم خير منها. كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس، أكثر الناس هكذا لا يسمعون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسهم إلا ما تريده البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وإن غاصوا في البحار وإن طاروا في الفضاء وإن ركبوا السفن الفضائية وإن لمسوا السماء بالجن وشياطينهم، لا قيمة لهذا، كله مصيره إلى الزوال والذهاب والإضمحلال والعذاب. أو من كان ميتا فأحييناه، بماذا؟ بالعلم والدين الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فأحياه الله بالإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر، وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه، فصار يمشي به الناس نور والناس في ظلمة، نور يرى به الرب بعد قلبه ويرى به صفاته وأسماءه ويرى به ما أعد لعباده المتقين ويرى ما أعد للكافرين ويرى المجمع يوم القيامة، مجمع التغابن، يوم يجمعه يوم الجنة ذلك يوم التغابن، يراه بقلبه كأنه شاهد، يرى أهل الجنة في زياراتهم ونعيمهم ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم، يرى ما يكون في آخر الزمان كأنه شاهده، يرى ما مضى من أمر الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه، يرى كل شيء بهذا القلب، بهذا القلب العظيم المملوء من النور والحكمة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان، لا يستويان. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآية مثل آيات الأنعام، هذه آية في الأعراف ذكر فيها أنهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون، لهم آذان ولهم أعين ولهم أفئدة لكن لا لم ينتفعوا بها نعوذ بالله من ذلك، ما استفادوا منها، بل هم غافلون عما أريد بهم وعما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، غافلون عن هذا الأمر، هم أضلوا من الأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون ويبصرون ويفقهون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله، ولا يسمعون سمع قبول لما أمر الله، ولا يبصرون الحقيقة التي أرادها الله، بل هم في عمى بسبب أعراضهم وغفلتهم. أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم، هذه حالهم. ثم لم يرضى بهذا سبحانه فقال بل هم أضل، إذ أسوء حالا من الأنعام. الأنعام نهايتها الموت، تبعث يوم القيامة ثم تموت تذهب ولا عذاب عليها، لكن هؤلاء أضل منهم، يعطوا عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة، وهم لم يستفيدوا من هذه العقول، وهذه العقول لم تعطها البهائم، هم أضل من البهائم، يعطوا شيئا عظيما ضيعوه وغفلوا عنه فصاروا أضل من الأنعام، نسأل الله العافية. وبهذا يعلم أن المؤمن الذي أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله العلم قد رقي خيرا عظيما، وقد رقي أداتين بهما يفقه كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار للآخرة. وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل الآخرة، لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير، راحة القلب، والسعادة الحقيقية سعادة الضمير، سعادة القلب، لا سعادة البدن باللباس والأكل ونحو ذلك. فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تهدي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هكذا يبين سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخير العظيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية والبصيرة. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا، جعلنا ما أوحى، جعل الله ما أوحى إليه نورا يهدي به يشاء سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق فهو روح تحصل به الحياة السعيدة، تحصل به الطمأنينة، تحصل به أنواع الخيرات، يعلم به أسباب النجاة، ويحصل به النور والهداية. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نبذل وسعنا للحصول على هذه الحياة وهذا النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الأدامة والأفكار المنحرفة. فإن من علم شرع الله وتبصر في دينه وتفقه في ذلك

وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن، هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة يكن داعيات في مجالهم؟ أرجو الإفادة. نعم، لنا دعاة تابعون للرئاسة عامة للحوثة الإسلامية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الخارج والداخل، وهم بحمد الله كثيرون، ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة، نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل، داعيات من النساء هن قليل، ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الفقيهات في الدين حتى نتعاقد معهن إن كنا غير السعوديات، أو نعينهن إن كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ومستعدون لذلك، ونرجو أن الحكومة وفقها الله لن تتأخر عن كثرة الطلب ولو كثر الطالبات لهذا. نعم. يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا، وهل على الابن إثم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. لا ريب أنه يشرع للولد أن يدعو لوالده ولو قصر والده حق في حياته، لأن حق الوالد عظيم، الدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أضرهما به بعد وفاتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. صلاة عليهما يعني الدعاء لهم، يقول: وصلي عليهم نصلى سكنوا لهم. فالصلاة عليهما الدعاء، ومنها صلاة الجنازة. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي عهدان بها، وإنفاذ عهدهما من بعدهما إذا كانت وصية شرعية نسألها مانع شرع، فإن من برهما إنفاذ، فإن من برهما إنفاذ تلك الوصية. وإكرام صديقهما أصدقاء الوالد والوالدة، وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، كل هذا من برهما بعد الوفاة. الأول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا كله دعاء. الثاني: إنفاذ عهدهما من بعدهما، وصية التي لا تغلب الشرع. الثالث: إكرام صديقهما. الرابع: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما لأعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، كل هؤلاء من أقوى الوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وفي لفظ: إن أبر بر، رواه مسلم عن ابن عمر، إن أبر بر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. لفظ: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أحباب أبيه، هذا من بر الوالدين. والله قال: كافرين وهما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بحق الوالدين الكافرين أن يصحبهما الولد في هذه الدنيا معروفا، بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى، والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا، إلى غير هذا من وجوه المعروف في هذه الدنيا. وهما كافران، فكيف بالمسلمين؟

جهل شيئا ألا يسكت، رجلا كان أو امرأة يسأل على العلم من طريق الهاتف، قد يسر الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة، من طريق برنامج روع الدرب، برنامج مفيد عظيم. فأنا أوصي باستماع، أوصي إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، هو برنامج مفيد وهو يذاع من المغرب والعشاء من نور على الدرب ومن نداء الإسلام، ويذاع الساعة 9:30 من إذاعة القرآن كل ليلة. هذه من نعم الله العظيمة، وينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه. ومن أشكل عليه شيء من هذا البرنامج يسأل أيضا، سواء كان رجل أو امرأة، وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية بالعلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم: أفتوا بغير علم؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كفاء عي السؤال. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كفاء عي السؤال. وأخبر من هذا قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياة في هذا المقام، ولا التساهل ولا كسل. كان الناس أول يذهبون على الأقدام ومن طريق الإبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم، وربما سار بعضهم أياما كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر مسافة طويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسأل الله عز وجل للسائل، يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو إلى أفكا أو إلى مصر أو إلى غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة، في لحظات يستفيد وهو في مكانه وعلى سريره. يسأل، يستطيع يكتب لأهل العلم في البرد ويأتيه جواب، يكتب البرنامج وعلى الدرب يأتيه جواب على المذياع الأثير وهو جالس في مجلسه. هذا من نعم الله العظيمة. نعم. سلام الله. سائل نقول: أفيدنا وفقكم الله، هل صحيح ما نقلته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟ هذا باطل، لا أصل له، هذا فتوى الرافضة. ومن يجيزون المتعة؟ جمع من الرافضة، ليس كلهم، جمع من الرافضة. الذي صدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع من أن يتزوج ومن نيته الطلاق، هكذا قال صاحب المغني عن أكثر العلم، ذكره موفق من قدامة المغني عن أكثر العلماء، أن من تزوج وفي نيته أنه يطلق لا يضره ذلك من دون مشاركة بينه وبين أهل المرأة، ولا بينه وبين المرأة ولا وليها، ولا يعلمون ذلك إلا الله، ما يعلم هذا إلا الله. تزوج مثلا في بلاد سافر إليها للدراسة أو لأسباب أخرى أو أي سبب، وفي نيته أنه يطلق إذا غادر البلد أو إذا حصل لك كذا وكذا أو لأي سبب في نيته وقلبه بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل، هذا قاله الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه النية لا تجوز، ذكروا أنه زاعي رحمه الله إمام أهل الشام وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول: لا تلحق بالمتعة، لأن هذا شيء بينه وبين ربه، والطلاق مباح له، فتطلق ولو ما نوى. نعم، هذا اللي صدر. نعم، لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا مثل هذه الفتوى وأشباهها حملوها على أسوأ المحامي، أو ألحقوا بها ما ليس منها. نعم. سبحان الله. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع؟ وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟ الذي يظهر من الشر المطهر أنه لا ينبغي المرأة لا منع الحمل بالحبوب ولا غيرها ولا بالدعاء ولا بغير ذلك، لأن الحمل قد يكون فيه خير عظيم ومصالح جمة، و وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرغبة مطلوبة في زيادة المسلمين لذات عددهم. ثم هذا أيضا ينفع الوالدين والولد ينفعهما في الدنيا والآخرة، فلا ينبغي التسبب في منعه لا بالحبوب ولا بغير ذلك. لكن إذا دعت قال: اللهم قدر الأصلح، اللهم إن كان حملي أصلح فيسر ذلك، وإن كان ليس بأصلح فلا تكفني شره، وما لا بأس، شيء معلق على علم الله سبحانه وتعالى. أما تقول اللهم امنعني الحمل مطلقا هذا ما ينبغي، أو تفعل ما يمنعه كذلك إلا العلة ذكرها للعلم. إذا كانت معها مرض قرر الأطباء أن يضرها الحمل وعليها خطر منه، هذا لا بأس، عذر لها أن تتعاطى ما يمنعه إذا كان عليها خطر من الحمل، أو تراكم الأولاد عليها وصار شق عليها التربية لأنه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها أن تتعاطى بعض الماء في السنة الأولى والثانية أيام الرضاع حتى تستعين بذلك على التربية الصالحة. وإن تركت واستعانت بالله وتركت هذا الأمر فذلك خير لها وأفرك وأفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول: توفي ابن أخي ابن 18 من العمر في حادث، فرأيته في المنام تكرارا يقول لي: أنا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدهم ما يحب فلرحمة الله وليخبر بها من يحب، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليمكث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: فالرؤيا مكروهة من الشيطان، سواء ولدك كذا، أنا زعلان، أنا في النار، أنا كذا، أو أبوك أو أخوك أو زوجك أو أمك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان وإيذاء. فإذا رأى الإنسان ما يكرهه أو أنه يضرب أو أنه في محل مكروه أو أنه يقتل أو أنه يتوعد بالقتل أو ما أشبه من الأشياء التي يكرهها، فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يسمع يسار 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأي 3 مرات، يكررها 3 مرات، يستعيذ بالله من الشيطان وشر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنب الآخر ولا يخبر بها أحد يقول رأيت ورأيت، لا، يسكت ولا تضر. نعم، أتابعكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء منديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نفساء، وذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك من دون مس المصحف، وهذا هو قول الأرجح، لأنها ليس من الجنوب، الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحال، والجنوب ممنوع من القراءة. كما في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيئا عن القراءة إلا جنابة. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، ليست مثل الجنوب، وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف، ولو دعت الحاجة إلى مسه من وراء حائل أو إمساك غيرها للمصحف حتى يرد عليها فيما تغلط فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائل فلا يجوز مس المصحف حتى تطهر، لكن من عن ظهر قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث إنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب قال حاجة شيئا من القرآن رجعه أبو داود، هذا حديث عند أهل العلم ضعيف، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل عند أهل العلم ضعيف فيما يروي عن الحجاز عن غير الشاميين. المقصود أن الحديث هذا ضعيف، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائض وجنوب القرآن عن ظهر قلب كالمدرسة والطالبة في الامتحان أو في غير ذلك، لكن من دون مس المصحف. فإن دعت الحاجة إلى مس المصحف من وراء حائل كالقفازين أو فوطة أو منديل صفيق أو ما أشبه ذلك عند الحاجة والأقرب جواز ذلك. نعم. سبحان الله. أما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟ السنة أنه يقف عند رأس الرجل مو عند صدره. عند الصدر هذا من قال أن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الثالث من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وحال وسطها ويحال رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم. هذا تعبد تعبنا الله به وعلينا أن نتأسى برسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فللناس كلام ولا لا دليل عليه في ذلك. والله يقول جل وعلا: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم من أصلي علينا أن نصلي كما صلى. فإن علمنا الحكمة فهذا خير إلا خير ونور على نور، وإن لم نعلم فلا حرج علينا. ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط المرأة. نعم. سبكم الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟ الزوج الذي لا يصلي حكمه حكمه كفرة في أصح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه يكون كافر كفرا دون كفر، وهذا هو المشهور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. والصواب في ذلك أنه كافر كفر أكبر كما هو مذهب أحمد وجمع من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه كافر مثل كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. الصواب أنه كافر كفر أكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويتوب. هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن استمر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالفراق من جهة المحكمة حتى يكتب لها صك يريحها منه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا سماحة الشيخ، ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تقليدا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ أفتونا مأجورين. الأولى في مثل هذا أن يقال تعليم، تعليم إسلامي وتعاليم إسلامية، أحكام شرعية أحكام إسلامية. أما التقاليد ما لها وجه، التقاليد للعوائد والأعراف فلا ينبغي استعمالها. وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، يعني إنما هي تقليد وأعراف، لكن غلط. فليقال في الأحكام الشرعية أحكام إسلامية تعاليم شرعية وما أشبه من العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان من الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء في الفرش في أكل الطعام هذه أعراض لأن الناس تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية أو ما أشبه من العبارات. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العلني وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟ إذا كان لها مسبب شرعي فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلم ما له وجه سبوع شرعي ما يجوز لك شراءه، لأنك تعين على الإثم والعدوان حينئذ. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة لوجه شرعي لأنه مهرب لما حرم الله، لأنه متعاطي الأشياء توجب مصادرتها من جهة الدولة لكونه فعل ما يجب ذلك، هذا يسحق أن يعاقب، ولك أن تشتري ما أخذ منه لكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يسحق ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تشتري. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ربته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي رغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا، هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك، على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق ولكن الموقف كان يقابل بألا مبالاة؟ أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا. المربية لا تحرم على المربى إذا كان ما بينهما رضاعة ولا نسب، كخادمة مملوكة أو خادمة غير مملوكة ربته وأحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة أو بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن كونها تزوجها بغير شرعي، تزوجها بالزنا أو بغير ولي شرعي ما يسمى زواج، هذا يسمى زنا أو يسمى عقل فاسد أو يسمى جرأة على الله، تلاعب بالدين. الحاصل أن الذي أخذ الخادمة التي أرضعته أو الذي ربته ولم ترضعه لكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح غير شرعي هذا لا يجوز، لكن يختلف إن كان بنكاح ظنه شرعيا فأولاده يلحقون به من أولاده لا ينسبون إليه، إن كان زنا هذا لا يلحقون به ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمهم، ولا يجب الاعتراف به ولا أنه ولا ذنه لأنه من طريق الزنا. أما إن كان من طريق النكاح لكن نكاح غير شرعي لأن زوجها من ليس وليا لها وظنوا أنه أنه يصلح في ذلك كما يوجد في بعض الدول، هذا يكون نكاح غير شرعي ويكون نكاح فاسد والأولاد لاحقون به لاحقون بأبيه. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: كنت أقود سيارتي خارج مدينة الرياض ومعي شخصان، وشاءت إرادة الله أن يقع حادث، مات على إثمه أحد الراكبين. السؤال: هل يجب علي صيام مدة الشهرين مع العلم أن نتائج التحقيق لأجهزة المرور حتى الآن لم تنتهي ولم تتم جلسة الحكم الشرعي بسبب إجراءات حصر الإرث، مع العلم أن سائق السيارة الأخرى غير مسلم؟ الحادث يختلف، فإذا كان الحادث يدين صاحب السيارة ويجعله هو المتسبب فعليه الدية والكفارة، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الدية وعلى كل واحد كفارة فلا تتبعض، إذا كان على كل واحد 50% فالدية بينهما وعلى كل واحد كفارة مستقلة، ويعد قرابة المؤمنة فإن لم يجد صار شهر متتابع كل واحد منهما. فأما إن كان ما لا تسبب بل السبب من غيره 100% من أحدهما فالدية على من تسبب وكفر عليه، إذا صادنا وقرر المرور أن التعدي من أحدهما فالإثم عليه وكفاره والدية عليه دون الآخر الذي نشا من التسبب، أو كان فوات الحرص ما فعل شيء هو مثلا ويمشي المشي المعتاد ولم يتعدى الطرق التي وصلت له ولم يفعل ما يجب هذا الحادث، وإذا أراد الله عليه أمرا آخر بأن ضرب عليه كفر أو انكسر عليه شيء أو ما أشبه هذا من الأمور التي ليست في طوقه واختياره، فهذا لا يلزمه شيء، ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء، مثل يمشي في على الدابة يمشي معتاد وعثرت الدابة وسقط أو سقطه معه، ليس عليهم شيء لأنهم ما فعلوا شيء يجيب ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجتين. تكميل لهذا السؤال: وليس عليك شيء حتى تنتهي المحاكمة، حتى يبتق طائف الحكم، حتى تعلم هل عليك شيء أم لا، تنتظر حتى يتم الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة، وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟ المال بينهم تركة، وهكذا ما تبذله الدولة بين ورثة، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا الشيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة دون بعض على نظام في موضوع التقاعد، هذا شيء آخر، هذا حسب ما وضعته الدولة، لأنه مساعدة منها على النظام الذي وضعته، هذا يعطاه من قررت الدولة أنه يعطى ويترك الآخرون، أما ما يكون له من مساعدة شهرية غير التقاعد أو مساعدة من الدولة له ليس على نظام التقاعد، هذا كله بين ورثة الزوجة وغير الزوجة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي إذ يحرم الشرع الخمر والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام، فهل هذا مقصود به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟ لا ريب أن التناقض موجود، لا ريب أنه موجود، نسأل الله الهداية للجميع، وهذه ثمرات عدم تحكيم الشريعة، إذا حكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض، فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر وأن يحذر بيعها وشراءها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عن باتة، هكذا يجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يتعاونوا في منع ما حرم الله من الخمر والزنا واللواط وسائر ما حرم الله، أنهم يتعاونوا في ذلك، وهكذا منع المرأة من التبرج والاختلاط بالرجال، الاختلاط الذي حرمه الله وتوظيف بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة، أما إذا تساهلوا وقع كل شر، التساهل في تحكيم الشريعة وسيلة وقوع الشرور والتناقض، والعناية في تحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجديد أهل العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى تطبق أحكامه في عباده، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة، لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها، يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل، لا يجوز أن يخالف المؤمن والحاكم ما أوجب الله عليه، وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء عليهم يحكموا شرع الله ويحذروا ما حرم الله ويتعاون بالبر والتقوى، هكذا المؤمنون. نعم. صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك فتقول: إن الجارية التي قصدتها كانت منك يمينه لأن والدته قد أعطتها لابنها. إذا كان ملك يمين فأولاده يلحقون سبيلا، إذا كانت ملك يمين ملكا شرعيا فله اتصال بها ولو كانت مربية له، فله اتصال بها وله إجماعها كزوجته، وأولاده يلحقون به لا لأنه منها يلحقون به. نعم. أتابعكم الله. سائل يسأل عن حلي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزنا، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا. حلي النساء من الذهب والفضة اختلها فيها العلماء، منهم من جعل فيها الزكاة إذا كانت اللبس، إذا كانت اللبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت غير اللبس أو كانت غير اللبس، ومنهم من قال إن كانت اللبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للإدخار أو للتجارة وجب فيها الزكاة. والذي دلت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقا. وبهذا قال جمع من العلم ومر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من السلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأظهر من حيث الدليل لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار لا يقبى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث منها ما رواه أبو داود والنسائي في إسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها امرأة لها وبيدها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيها الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك إن سوَّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فاقتهما فاقتهما لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن أم سلمة ما كانت تلبس وضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل ليس بحلي زكاة. أما حديث رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بحلي زكاة، فهو حديث عند أهل العلم ضعيف غير صحيح. وبهذا يعلم أن الصواب أن فيه الزكاة، أن الحديث فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في كل 1025 ربع العشر. والنصاب 11 جنيه ونصف، 20 مثقالا 11 جنيه، 3 جنيه النصف، يعني ما بين الثلاث الأسباع والنصف شيء يسير والنصف أوضح. هذا هو النصاب 20 مثقالا، 11 جنيه مسؤولية ونصف 92 غرام، هذه هي هذا هو النصاب. كان أقل من هذا فليس بشيء، وإنما تجب الزكاة كل حول. لكن مثل الماس والجواهر الأخرى إذا كان اللبس ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة، أما الماس واللؤلؤ وبقية الأحجار الكريمة التي ليست من الذهب والفضة هذه ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للبس لا للتجارة. نعم. أبكم الله. سائل يقول: ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأحوط في هذا أن يكفي الوجه والكفان والقدمان، وإن رأى الشعر فلا بأس، ما نعم، لأن الشعر قد يظهر للمحارم وغير المحارم من الزوج. المقصود أن هذا لا بأس به، لكن إذا اكتفت بوجهها وكفيها وقدميها فلا بأس، ولو رأى من الشعر فلا حرج، لأنه قد يظهر في بعض الأحيان. نعم. أسألكم الله. يقول هذا السائل سؤال الثاني: ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ الحكم المنع، لعموم قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه عموم ودنها كله: ذلكم أطهر بقلوبكم وقلوبهم. قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يجن زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم. أثابكم الله. السائل يقول: هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟ لا، الميت لا يزال عن وجه شيء، للمرأة ولا الرجل إذا وضع في اللحم يطر على حاله بكفنه لا يزال عن وجه شيء بل يطر من غطى الوجه سنة الرجل امرأة ولا أصل ما يقول بعض العامة من كشف الوجه ولكن تحل العقد حل العقد وهي في محلها تحل وتطر في محلها ولكن لا يكشف الوجه ولا غيره. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا وهذا ما سمح به الوقت مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله جعل الله اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفق الله الجميع وفق الله الجميع نسأل الله يكون في وقت آخر إن شاء الله وزيارة أخرى إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.